أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الإخوة الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا والحمد لله رب العالمين أن وفقنا لهذا الاجتماع المبارك نتدارس شيئا من كتاب الله وسنة من آثار وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا انتهينا من شرح أسماء الله الحسنى 99 كما جاء في الكتاب الذي كان من قبل معنا، وأردنا الختام بشيء من التعليق والمراجعة والتنبيهات. وتقدم معنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. واستفدنا من هذا الحديث أن أسماء الله الحسنى توقيفية، لا مجال للعقل ولا الاجتهاد ولا الاستحسان فيها ولا مجال للرأي، لأن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، فلا يعلم بكنه نفسه وأسمائه وصفاته كما يعلم هو من نفسه أحد من البشر. فالحمد لله ديننا دين قائم على البينة والبصيرة والعلم واليقين والرسوخ. فلو تبين لنا أن بعض الأحاديث أثبتت بعض الأسماء وهذه الأحاديث ضعيفة، صرنا إلى القول بأن هذه الأحاديث ضعيفة وبالتالي ما احتوته من أسماء يكون لا يصح. نحن نتعبد الله بأمرين: بتوحيده، ويكون هذا بما شرع، بما شرع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا غضاضة ولا غبار أن يظهر للباحث ولطالب العلم والداعية شيء من أحاديث ضعيفة في الإسناد، ها فيها ضعف، فيها سوء حفظ، فيها اضطراب، فيها تدليس، فيها إدراج، لا حرج. وبالتالي يعمل ويقول بمقتضى هذا الأمر وهذا المعنى، لا حرج، لأن اشتهر عندنا وفي بلدان شتى من بلاد الإسلام أن الأسماء المذكورة في حديث الإمام الترمذي رحمه الله هي السائدة، هي الشائعة. فلما يأتي واحد ويقول يبين مثلا علة في الإسناد بسبب هذا الحديث، تجد من الناس من يستنكر ويستغرب والأمر فيها إيه؟ سهل، لأننا إذا وصلنا بالبحث إلى أن بعض هذه الأسماء ضعيفة من ناحية أخرى، وجدنا بدائل لهذه الأسماء في أحاديث صحيحة، في حديث إيه؟ صحيح معنا. فهذه مقدمة بين يدي القراءة أردت التنبيه عليها. معنى صفحة 55 و400 فتحت صفحة 55 و400 مش عارف أعطوك نسخة، في نسخ كثيرة زيادة صح؟ على كل حال هذا ضعيف سنن الترمذي، هذا ايه؟ ها؟ ضعيف سنن الترمذي، هذا ضعيف سنن الترمذي، واضح؟ تعالوا بنا نقرأ إسناد الإمام الترمذي، صفحة كم؟ الأستاذ 55 و400 جميل، أسفل الصفحة يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن يعقوب، هذا شيخ، قال أخبرنا صفوان ابن صالح، قال أخبرنا الوليد ابن مسلم. وهنا نقف وقف بسبب الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة من محدث الشام، محدث الشام وثقاتهم، ومن أئمة الدمشقيين، ولكن عنده نوع اسمه تدليس التسوية، وتدليس التسوية شر أنواع التدليس، وضحت؟ والتدليس معناه إن أنا أجيب لك سيارة والشاسيه مكسور ومتلحم ودينا رشها وأقول لك ما شاء الله شوف جديدة، أرش لك الصاج رشة حلوة كده متالك، عارفين متالك؟ ولا ما فيش الا انا اللي عارف، كلكم عارفين الحمد لله، تمام، ابين لك ان السياره جديده، ادلس، فهمتوني؟ وكنا انا بقى لاعب في العداد، موقفه بقى لي 10 سنين 15 سنه، تمام، واجيب لك العداد مصفر، عداد السرعه والسير، المهم اظهر لك ايه؟ السلعه انها جديدة وأن لا غبار عليها وأنها جيدة وهي رديئة، هذا اسمه تدليس في البيع والشراء. أقبح منه التدليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتوني؟ هجيلكم بس اصبروا عليه، هي الجرعة عالية الليلة، الجرعة عالية في تمرين زايد زايد ما احنا ماشيين برويدا رويدا، هجيلك هجيلك اخلص واجيلك. كانوا زمان اما الجارية ممكن يكون عندها 60 سنة، طب هتشتريها هتعمل بها 60 سنة، ها يا دوبك تطلع السلم ويا دوبك تعرس، فيجي الجارية يحمر خدودها ويصبغ الشعر الابيض الاسود فتصير شابه، مكياج، ها بسموه مكب ولا بسموه رموش مركبه، اسنان مركبه، اظافر مركبه، ها باروكه مركبه، اي حاجه، هذا اسمه تدليس. وراح يخطبها وهي يعني ايه تركيب، فيفرح يجي يوم الدخلة التركيب ها مفيش اتزاب، دي مشكلة اسمه تدليس. اسمه ايه بقى؟ تدليس. بيقول لك قبل ما يروح يبيع البقرة يعطي لها مية كتير، ها، مية بملح، مية كده، المهم عشان تشرب، الوزن يزيد. انتوا معايا ولا ما تدوش معايا؟ ويمسكها، ويمسكها ايه؟ ما يحلبهاش 3 ايام 4 ايام عشان تظهر اللبن كثير. اسمها في الفقه الاسلامي مصراة، محفلة، محفلة. انتوا طبعا درستوا احكام البيوع مع الشيخ ايمن، تمام. المهم جزا الله خيرا. المهم اسمه كل ده اسمه تدليس. هو مشكلتنا كده احنا في الحديث ده، التدليس دي علة من العلة. انا ذكرت لكم في البداية البخاري ومسلم روايا هذا حديث ايه كده، هو بالنص كده، ان لله 99 اسما من احصى دخل الجنة. بس فهمتوني؟ يعني مبتدأ وخبر، جملة ولا ما يكملها. معنى ان لله 99 ايه من احصاها، ها، وفتح لك الموضوع تستقيها بقى انت من القرآن، تستقيها من السنة الثابتة، فتح لك الموضوع، ما حصركش. حديث الترمذي جاء هذا النص فيه، لكن زادوا حاجات، زادوا ايه؟ تعيين الأسماء والتنصيص من الراوي عليها وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا المسألة؟ فلما أنت تقرأ الحديث عند الإمام الترمذي يخيل إليك أن الذي ذكر الأسماء ونص عليها هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنك تشتري البقرة أو الشاة محفلة، اللبن بقاله يومين ثلاثة لم تحلب، فيظهر لك أنها ذات لبن وذات درن. أنت تمسكها يوم يومين يظهر لك العيب، يظهر لك إيه؟ الخلل. فأنتم عندكم في صفحة مثلا 56 و400، صح؟ 56 400 على اليمين، هتشوفوا ان الوليد بن مسلم روى الحديث عن شعيب ابن ابي حمزة. ما فيش مشكلة هنا الان، لسه المشكلة لم تأتي بعد، لان شعيب ابن ابي حمزة ده ثقة، امام من رواة الائمة الستة، وهو حمصي. طب تعالوا بنا بقى، كلمة عن أبي الزناد في أعلى السطر وأعلى الصفحة، عن إيه؟ هنا يكمن الخطر، حيث أن المدلس وهو الوليد بن مسلم أتى بكلمة عن، لما قال أخبرنا ليس فيها إشكال، لما يقول حدثنا ليس فيها إشكال. أما أنت تيجي كده يقول حدثني فلان ابن فلان بكذا وكذا وخبر كذا ورأى كذا، والناس عارفين أنك صادق لا تكذب، أنت معتمد، صح ولا لا؟ معتمد. لكن لما تقول عن، دي كلمة مطاطة، يدخل فيها أنك سمعت الخبر مباشر، ويدخل فيها أنه في واحد أخبرك وأنت ما ذكرتوش. إذن كلمة عن كلمة يمكن الإدخال فيها، كلمة إيه؟ عن، أن، نفس الأمر معنا يا إخوان. لكن كلمة أخبرنا، الوليد بن مسلم ده صدوق، لكن التدليس له دوافع، التدليس له إيه؟ دوافع. من دوافع التدليس أن الوليد بن مسلم بيخفي الضعفاء ويسقطهم ويظهر الثقات الأجواد ويبينهم لك. ده معنى تدليس تسوي. بيسوي الإسناد يعني بيصلحه بيجوده بيحسنه. الوليد بن مسلم ده تلميذ الأوزاعي. والأوزاعي أحيانا رحمه الله يروي عن بعض المجاهيل والضعفاء والمناكير. فيأتي الوليد بن مسلم ويسقط مشايخ الأوزاعي الضعفاء المجاهيل. فقالوا له انت بتعمل ليه كده؟ ده انت هتضر الشيخ بتاعك، ده انت هتضر الأوزاعي. الأوزاعي ده إمام أهل الشام، مفتي بيروت في زمان من التابعين، مفتي بيروت، قاضي بيروت ومفتيه. ما هو كان الشام قطعة واحدة، الشام ده كان كله قطعة واحدة، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، ده كان كله قطعة واحدة زمان قبل التقسيم. اليوم عايزين يقسموا المقسم ويفتتوا المفتت، ها، ويسحقوا المسحوق، ده مشكلة كبيرة، لكن لن يقع لهم إن شاء الله. فالأوزاعي بيروي عن ضعفاء ومجاهيل. يأتي تلميذه بيحبه جدا جدا جدا اللي هو مين بقى؟ الوليد بن مسلم. فيسقط الضعفاء من الإسناد، فيظهر لك الإسناد إيه؟ سليم من العلل، سليم من الضعفاء، مليء بالثقات. فقالوا انت يا وليد هتضر شيخك، فلماذا تفعل هذا؟ قال أنبل الأوزاعي، يعني أنا أريد الأوزاعي ما يظهرش أمام الناس صورته مهزوزة. شو ازاي؟ تلميذ لكن أخطأ. قال أنبل الأوزاعي، أنا عايزه نبيل ما يرويش إلا عن الثقات، فيسقط إيه؟ الضعفاء. فهنا الإشكال هو معانا هنا الآن عن أبي الزناد. وأبو الزناد ده عالم جليل، عالم المدينة، يعني شيخ الإمام مالك. أبو الزناد معناه ومن علماء المدينة المشاهير، عن الأعرج، عن أبي هريرة، العنعنات دي فيها ألغام، فيها ألغام، دي مشكلة بقى، فيها علل بتضعف الحديث بسببها. أنا قلت لكم الحديث مروي في الصحيحين عن أبي إيه؟ هريرة بالنص هون. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها بمعنى إيه؟ ثلاث معاني، ثلاث مرات، وقف عليها وحفظها وعرف معناها وعمل به، هذا معنى المراتب الإحصاء، تكون سببا لدخوله إيه؟ الجنة. ولم يضيق علينا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصرنا في هذه المعينات المنصوص عليها هنا في صفحة 56 وإيه؟ ها؟ 400. خلاص؟ خليك واحدة واحدة معايا كده، واللي عنده أي استفهام أي سؤال ما في مشكلة، في الآخر نعقد ها؟ بابا لفتح السؤال. خلاص ان شاء الله. اذا احنا الان وصلنا ابو الزناد ده عبد الله بن ذكوان عالم المدينه، الاعرج عبد الرحمن بن هرمز، وابو هريره هو الصحابي الجليل حافظ الصحابه الكرام. بس العله من مين؟ من الوليد بن مسلم. والمشكله ايضا ان الوليد بن مسلم راى ان يسهل على الناس فاجتهد فأتى بهذه التعيينات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. شوف مبتدأ وخبر، ليس فيها حصر، ليس فيها حصر. ما لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام الحصر لقال إنما أسماء الله 99. لكن هذا مثل أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. ما يلزمش إن ما فيش اللي عندك 100 فقط، ما يلزم. أعددت 100 درهم للصدقة، هل يفهم المستمع أن كل ما تملكه هو 100 درهم؟ لا. ولذلك لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام الحصر لأتى بأداة الحصر، زي إنما وما محمد إلا رسول. شو زي حاصر، إن أنت إلا نذير حاصر، وقصر إياك نعبد، إياك نعبد حاصر وقصر، وإياك نستعين. ففي أدوات للحاصر وألفاظ وعبارات. قال إن لله 99 اسما، 100 غير واحد أو واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، ثابت. احنا إن شاء الله هنخرج 21 من ذهي، لم يصح خلاص، بس وطدوا أنفسكم ها، وهيئوا أنفسكم للتمييز بين الثابت وغير الثابت خلاص. وهنجيب إن شاء الله بدائل مكان الذي لم لم يصح خلاص. عرفنا في صعوبة، الجهة دي في صعوبة، تمام. يقول هنا هو الرحمن الرحيم، ما في القرآن كثير الرحمن الرحيم مر علينا، الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، آخر سورة الحشر اشتملت على أسماء كثيرة لله عز وجل، صح؟ يقول الملك، الملك والمليك اسمان ثابتان في كتاب الله عز وجل، معنى ولا لا؟ الملك والملك خلاص. القدوس الطاهر المنزه عن الدنس والعيب والنقائص، القدوس السلام السالم من العيب، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ثابت في الكتاب والسنة. ولذلك عندما تقول لواحد من الناس السلام عليكم، دعاء بمعنى السلامة من الأذى ومن الشر ومن الكيد، وتسلم مني حسدا وحقدا وغلا وسوء طوية وسريرة وغير ذلك. السلام المؤمن، المصدق، أولياءه وأنبياءه فيما دعوا الناس إليه، والصادق في وعده سبحانه وتعالى، المهيمن المسيطر سبحانه وتعالى بيده الملك، لا ند عن ملكه طر يعني شيء ولا ضر، العزيز عزة المنعة والغلبة والقهر، العزيز من العزة، وأيضا ليس له نظير. أنت تقول هذا الشيء عزيز يعني نادر، نادر صح ولا ما فيش الأهم؟ يقول لك الصدق عزيز يعني نادر وقليل. يقول الجبار يجبر قلوب أوليائه وعباده، المتكبر ولا يجوز لأحد أن يتصف بهذا الوصف ولا يتسمى بهذا الاسم، المتكبر. الخالق يوجد الأشياء من عدم إلى واقع، الخالق على غير مثال سابق. واحد بيصنع سيارة في عنده مثال سابق، صح؟ واحد يعني بيبني عمارة عنده كتالوج، عنده يعني صورة مثال بيبني عليها أي شيء، أي صناعة. أما الخالق سبحانه وتعالى يوجد بغير مثال سابق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول الخالق والخلاق، عندنا هذان الاسمان ثابتان لله عز وجل، الخالق والخلاق. البارئ، برأ النسمة وفلق الحبة سبحانه وتعالى. المصور، ها، قليل من الناس من يتسمى بالعبد المصور، صح؟ المصور سبحانه وتعالى. وما أحسن تصويره سبحانه وتعالى، تبارك الله أحسن الخالقين. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تصور هذه الصورة وهذه الهيئة وهذا التكريم، هذه الصورة من الله عز وجل، وهذه المنة من الله عليك. المصور جعلك مرفوع القامة بينما الحيوانات، ها، شوف كيف منكسة القامة، وبعضها يزحف على بطن، وبعضها يمشي على رجلين، وبعضها يمشي على أربعة. احمد الله عز وجل. لك لما بتسجد لله انت بتبين وبتظهر التمسكن والتذلل لله عز وجل، وتتبرأ من حولك وقوتك. كونك تجعل أعلى شيء في وجهك والأنف يستوي مع قدميك، وظهرك يعلو وجهك، هذا تذلل لله العظيم الكبير المتعال الملك سبحانه وتعالى. يقول هنا المصور، الغفار، والغفور ثابتان. الغفار على وزن فعال، كثير المغفرة، واسع المغفرة. القهار، القهر والغلبة. من أراد الله نصره فلا خاذل له، له القهر وله الغلبة وله الملك الكامل وإليه يرجع الأمر كله. القهار الوهاب على وزن فعال، من الهبة والمنحة والعطاء، وهاب كثير كثير فعله ذلك. يهب لك ولا تستغني عنه أنت طرفة عين. يا حي وقيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، ها، من الظلمات إلى النور. الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كم وهبك الله من نعم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تصور كذا من الله عليك وجعل لك أبا، سبحان الله، كنت نطفة، كنت علقة، كنت مضغة تتقلب في مراحل التخليق، من الذي يرعاك وأنت جنين في هذه الأشهر؟ من الذي كلأك؟ من الذي حفظك؟ من الذي تولاك؟ لا إله إلا الله. لا حاكم من الحكام ولا زعيم من الزعماء ولا دولة من الدول أبدا. من أين تتغذى؟ سبحان الله، ما هذه القدرة الإلهية؟ ما هذه الرعاية والعناية؟ إنها عناية الله ورعايته. ثم خرجت ترضع من ثديين، ثم إذا فطمت تأكل من أربع مصادر: الماء، اللبن، الطعام، النبات. أخرجك الله من سعة، من ضيق إلى سعة، إلى أوسع. وهبك ولا ما وهبك؟ أبعد ذلك تنكر فضله؟ أبعد ذلك تجحد دينه؟ أبعد ذلك لا تشكره؟ هو الذي يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، والذي يشكر ولا يجحد. وما بكم من نعمة فمن الله. الوهاب. وهبك زوجة كنت أنت أعزب، مرة تنام على هذا الرصيف، مرة ما تحصلش غرفة تنام فيها، مرة تتغدى في مطعم، مرة تنام بلا عشاء، ها؟ وهبك زوجة، صح؟ وهبك مالا، وهبك إكراما، وهبك شهرة، وهبك رفعة ومجدا وعزا بين الناس، وهبك قوة، وهبك صحة وفتوة. أليس هو الوهاب سبحانه وتعالى؟ إذا كان بعض البشر لو أنه أعطاك شيئا ولو لمدة سنة، يعطيك كل شهر راتبا، كيف أنت تدين له خجلا، ها، وحياء واعترافا؟ فكيف بالخالق؟ لا تطأطئ رأسك أمام كبريائه، ها؟ لا تستحي ولا تخجل من كثرة ما يتوارد عليك من النعم والهبات. ألا تزداد شكرا؟ فبالشكر تزيد النعم وتستقر هنا، وبالجحود تذهب وتفر. الوهاب. ها، والله لو والدك وهبك قطعة أرض لكنت مدينا له، يعني تنفعك الأرض دي طول حياتك ولأولادك ومش عارف إيه إلى آخره. فكيف بالوهبك كل النعم؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ربكم، ذلكم الله ربكم، له الملك، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. احنا بنغفل ليه؟ لماذا الغفلة؟ لماذا الإعراض؟ لماذا النسيان؟ لماذا الكفران؟ الوهاب، الرزاق والرازق في السنة، الفتاح، فتاح عليك بالهداية والتوفيق والسداد والرزق والمعونة. الفتاح عليك من فتوحات، من فهم، من ذكاء، من إدراك، من عقل إلى آخره. العليم، الله أكبر، لم يزل ربنا عليما. العليم يعلم الكليات والجزئيات، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما أنتم عليه، يعلم عدد أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم. شوفوا بقى، المليارات التريليون منذ خلق الله عز وجل، ويعلم أسماء أهل النار وأسماء آبائهم، نعوذ بالله من النار. وهذه عليه ملؤها، وهذه عليه إيه؟ ملؤها. قال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك إيه؟ من أشاء. شو إزاي؟ هو الأفراح في الليلة بتاعتي بتزيد؟ ها؟ ولا انتم مش ملاحظين يعني؟ على العموم شيء كويس الافراح، احنا نفرح الافراح، نحزن بحزن الناس، نفرح ان شاء الله بافراح. لكن انتم عارفين الفرح له ضوابط، ها؟ له ضوابط. طيب، العليم، لم يزل ربنا ايه؟ عليما. طب الواحد مننا عليم، ها؟ لكن قبل العلم مسبوق بايه؟ بجاه. وما تقولش الله عارف، عليم غير عارف. العارف اللي هو أخذ العلم باكتساب ومقدمات ونتائج، معنى؟ قال عليم، هو سمى نفسه العليم، وكان الله عليما حكيما. القابض الباسط، القبض الباسط ثابتان في غير هذا الحديث، خلاص؟ القابض الباسط ثابتان في غير هذا الحديث. إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، معنى في الحديث الآخر، معنى؟ إذا جبناها من إيه؟ من أسانيد أخرى قوية. القابض الباسط، الخافض الرافع، ولا يثبتان. المعز المذل، لا يثبتان. يعني ما ينفعش يقول عبد المعز عبد المذل، احنا بنقول فلان عبد العظيم، عبد الكريم، عبد الايه، الرحمن، عبد السميع، عبد العليم، صح؟ لكن ما ينفعش نقول ايه عبد ايه المذل، المعز، الخافض، الرافع الى اخره. السميع هذا في القرآن وفي السنة، البصير في القرآن، معناه البصير يعني البصر، يدرك كل المبصرات، كل ما هو موجود. أنت إنسان بصرك محدود، يرى ما تقدر على إبصاره فقط، ما تبصر كل شيء، ما تبصر كل شيء. الحكم ثابت لكن في غير هذا الحديث، إن الله هو الحكم. واحد من الناس كانوا إيه؟ أبو الحكم، لأنه بيحكم بين الناس، فأعطوله اللقب أبو الحكم، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله هو الحكم، هو الحكم بحق، الحكم الجزائي والحكم الكوني والحكم الشرعي. معنى إن الله هو الحكم ثابت فين؟ في غير هذا الحديث. العدل لا يثبت وإن كان صح وصفه ونعته والإخبار عنه. اللطيف من أسماء الله، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ الخبير الحليم من أسماء الله عز وجل، الحليم، حليم بكم عباد الله، حليم بالعصاة. إن الله لا يملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلته. ممكن واحد مننا يكون حليم لضعف ولقلة علم، معناه، والحليم يكون حيران في آخر الزمان. أما الحليم الحق والله ليس في حلمه نقص، حليم عليم، حليم قدير، الحليم الكريم ثابت في الكتاب والسنة، الرقيب عندي طيب الأحسن، العظيم ثابت في القرآن وفي السنة، الغفور مرة معنا، الشكور عندنا إيه؟ عندنا في القرآن، والله شكور حليم، معنى إن الله شاكر واسع شاكر إيه؟ أي نعم. طيب الشكور العلي، اسم من أسماء الله وهو العلي العظيم، الكبير والكبير المتعال، الحفيظ والله على كل شيء حفيظ، المقيت من أسماء الله، المقيت حفظ لكل مخلوق قوته وتكفل به وتولاه، الحسيب وكفى بالله حسيبا، الجليل لا يثبت وإن كان نعتا وإخبارا، الكريم الرقيب، الكريم ثابت، الرقيب ثابت، المجيب نربي قريب مجيب، الواسع واسعا عليما، الحكيم الودود، الحكيم ثابت في القرآن وفي السنة، الودود في كتاب الله عز وجل، المجيد في القرآن والسنة، الباعث لم يثبت، الشهيد أرحمكم الله، والله على كل شيء شهيد، الحق في القرآن تنزيل، الوكيل حسبنا الله ونعمه الوكيل وكفى بالله وكيلا. أذن تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الوكيل يعني الكفيل المتكفل القائم المتولي أمور عباده، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تولى وهو وكيل على أرزاقهم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ربما تتخذ وكيلا من الناس، بتعمل لمحامي توكيل عام أو توكيل خاص، تنام وأنت في قلق، يا ما ندري، لا نضمن هل المحامي هذا فعلا هو أمين وثقة، ربما يبيع أملاك، ربما يطلق زوجتي، لكن الوكيل بحق والله تنام وأنت مطمئن مستريح البال هادئ النفس، لأنه قريب منك ولا يفعل إلا ما فيه مصلحتك ومنفعتك. إذا اخترت وكيلا من البشر تبحث عنه بالمنقاش، وهل هو أمين؟ هل هو صدوق؟ هل هو ثقة؟ هل هو عارف وخبير وعليم؟ تصور كده وانت بتختار وكيل من البشر، بتنتقيه نقاوة لكي تحقق أنك اتخذت الله وكيلا، لابد أن تعلم صفات الله. كما عرفت صفات المحامي اللي انت وكلته في القضية الفلانية في المسألة الفلانية، الوكيل ضمن لك رزقك، ضمن لك نجاتك، ضمن لك عافيتك، وإذا مرضت هو يشفي، ضمن لك أن تسلم ولو كادت لك الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل عندما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لما هدد من المشركين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، إياك أن تتخذ من دون الله وكيلا في أشياء لا يقدر عليها إلا الله، إياك. واحد بيتخذ السيد البدوي وكيلا، واحد بيتخذ الدسوقي وكيلا، هذه مصيبة كبيرة، تدعو الموتى، ده هم أحق بالدعاء من أن تدعوهم. أنت بتدعي مين؟ أنت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انت بتدعي مين؟ تدعي الضعيف؟ تدعي الرفات؟ من لا يقدر ولا يملك ولا ينفع ولا يضر؟ يا بدواه، يا سيداه، يا حسيناه، يا فلان، يا زعطان، يا فلتان، ايه رايح فين؟ رايح فين؟ أحياؤنا لا يرزقون بدرهم بدرهم بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. تشوف الصناديق عندهم مليان بتلتل، واليتيم بيبكي، والمسكين محروم، ها، والفقير ما حد نظر فيه إلا أنا إن شاء الله. أحياؤنا لا يرزقون درهم وبألف ألف يرزق الأموات. واحد بيقول للمصريين دول أحياؤهم يجيبوا فلوس وأمواتهم يجيبوا فلوس، شو إزاي؟ قالوا أمواتهم إزاي يعني؟ قال السياحة، هو ده نايم في تابوت وبيجيب فلوس، ها؟ أحسد المصريين، تمام؟ إحنا إن شاء الله نتوكل على الله رب المشرق، يعني الفرس وما ولاهم ده في قبضة الله. رب المشرق، شوف بقى كده، والمغربي، شوف بقى كده، ده كله بيد الله. انت ممكن كده ايه، واحد يقول لك إيه، شوف لما تروح تعمل معاملة عند الموظف ده، هو حكم ده معقد قوي قوي، الختم مش موجود والملف ضاع ولا مش عارف ايه ولا مش عارف، وتعال لنا بقى بعد اسبوع، ده لنا بعد يومين، بعد شهرين، مش عارف ايه الى اخره. كل من يجيه ايه يعقد الامور امامه. دخلت انت كده بحول الله وقوته وانتهت المعامله معه بسلام كالحرير، من اللي الان قلبه بقى؟ الوكيل. القلوب بين اصبعين، ها، اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. مش ده بيحصل؟ تروح تحكي لزميلك يقول لك غريب قوي، ده مش معقول، حصلت، خلصت، وتسجد لله شكرا انك ايه، انك ايه، خلصت المعامله، الملف جاء بسرعه والرقم جاء والختم موجود، واو واو، المعامله خلصت. ايه اللي حصل؟ فاتخذه، ها، ده هو اللي امر سبحانه وتعالى، فاتخذه، هو بيأمرك، يعني هل يأمرك أن تتخذه وكيلا ثم يخذلك؟ حاشا وكلا، حاشا إيه؟ حاشا وكلا، لا يمكن. قال فاتخذه وكيلا، هو اللي طلب، هو اللي أمر، هل يخذلك؟ الذي أمرك أن تجعله وكيلا. والله لو جالك واحد كده صادق من أهل المحلة وقال وشافك في شدة، أنا واقف جنبك ما يهمكش، عايز فلوس، عايز كده، عايز كده، ما يهمكش، أنت وقعت في مأزق، وقعت في ضيق، في شدة، أنا معك، والله ترتاح، صح؟ فكيف بالباري الخالق الوكيل الذي قال فاتخذها وكيلا. والله لو اتصل عليك واحد من مسؤولين ولا الكبار قال لك ما يهمكش أنا واقف جنبك أهو، والله بيقول لك اتخذني وكيلا. واحد مخلوق بيتصل عليك بيقول لك انا واقف جنبك ما يهمكش ما تخافش، هترتاح ولا ما ترتاح؟ فبالك بالخالق بيقول لك فاتخذه وكيلا. انت رايح فين؟ انت نسيت ولا ايه؟ ده الله هو وكيلك، هو وكيلك، ما تخافش، اطمئن، الارزاق بيده، القلوب بين اصبعين من اصابعه، اللي فوقك بيد الله، اللي تحتك بيد الله، اللي عن يمينك بيد الله، اللي عن شمالك بيد الله، الأقوياء، الجبارون، البطاشون، كل شيء بيد الله. الوكيل القوي، هذا في القرآن، المتين عندكم، المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الولي، وهذا في القرآن، الحميد في القرآن، المحصن في القرآن، معنا المبدئ المعيد، لا يصحان، وإن كان ثابتان بصيغة الفعل، وإن كان ثابتين بصيغة إيه؟ الفعل، هو يبدئ ويعيد. طيب المحيي، الصحيح أنه لم يثبت بالإطلاق هكذا، كأن الله يحيي وهو محيي الموتى، بس مقيد ومضاف ومركب، مش مطلق، مش مفرد. المميت، من فعل الله أنه يميت، ما في شك، لكن هل ثبت هذا أن المميت من أسماء الله؟ لا، لكن الله يحيي ويميت. ما ينفعش تقول عبد المحي عبد المميت، ما ينفعش، ولا تقول عبد المستوي يعني مستوى العرش، عبد المتكلم، الله يتكلم ويقول ويحدث. قال الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم الواجد لم يصح، الماجد لم يصح، الواحد في القرآن، وإلهكم إله واحد وهو الواحد القهار، الصمد في كتاب الله، القادر وهو القادر فوق عباده، المقتدر، المقتدر في القرآن، المقدم المؤخر، الأول والآخر، المقدم المؤخر في السنة في غير هذا حديث، ثابتان في غير هذا حديث، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت، الأول والآخر الظاهر والباطن، الأربع موجودة في القرآن سورة الحديد. الوالي لم يصح، معنى الولي صحيح، الوالي المتعالي وهو في القرآن، الكبير المتعال، ها من العلو، علو ذات وعلو قهر وعلو غلبة وعلو مكانة وعلو قدر ومنزلة، المتعال، البر هذا في القرآن، التواب في القرآن، المنتقم لم يصح، ذو الانتقام هو الصحيح، خلاص ذو الايه هو عزيز ذو انتقام، العفو في القرآن، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه، الرؤوف في القرآن، مالك الملك. ولما تلاحظون الروايات، روايات ايه الحديث هذا روي عن عدد من الرواة نقلت الاخبار، لكن واحد منهم زاد، واحد منهم نقص، واحد منهم قدم، واحد منهم اخر، دل على اضطراب الحديث، دل على اضطراب الحديث. وكما قلت لكم العلماء حملوا العهدة الوليد ابن مسلم هو اللي زاد الزيادة ده كلها، والتعيين ده كله من اجتهاده، من اجتهاده عايز يقرب على الناس، لكن للأسماء قواعد وضوابط وشروط. يقول مالك الملك، ومالك الملك ده في القرآن ذو الجلال والإكرام، بس هذا من أسماء المركبة المضافة، خلاص احنا عايزين أسماء مفردة سهلة، الرحيم العليم السميع البصير الحكيم الخبير، أسماء مفردة سهلة، يا رحمن ارحمني، الأسماء المضافة ثقيلة على اللسان والنطق، وأيضا تحتاج إلى معرفة المعاني المضافات. المقصط لم يصح، وإن الله عز وجل، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى مقصط عدل حكم حق ما في إشكال، لكن مقصط ليس الجامع، احنا عندنا في القرآن جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنما الجامع كده مطلق بالألف واللام من غير إضافة لم يصح. الغني ده صحيح في القرآن، المغني لم يصح، يكفينا الغني، يكفينا عنه الغني، المانع، والمغني أيضا معناه جميل وثابت لله وصفة، لكن ليس من لأن الأسماء أضيق الأبواب والأوصاف أوسع شوية والإخبار أوسع شوية، الأسماء أضيق الأبواب، أضيقه لأن شروطه دقيقة ومنضبطة، إنما الصفات أوسع والإخبار أوسع. يقول المانع ليس ثابتا، الضار ليس ثابتا وإن كان بيده الضر، النافع وليس ثابت وإن كان بيده النافع، النور اختلفوا فيه، منهم من قال لا يصح إلا مضافا مركبا، ومنهم من قال لا يصح، على كل حال النور مضاف، هذا في القرآن، الله نور السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، صح؟ الهادي من أسماء الله عز وجل في القرآن، البديع، بديع السماوات والأرض، وفي الأحاديث البديع، لكن الإضافة أدق، الباقي لم يصح، وإن كان هو الباقي أزلا وأبدا، شوف أزلا ها وأبدا، هو الباقي سبحانه وتعالى الدائم الحي الدائم، لكن أحسن منه الأول، ها الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الوارث، ولم يصح عند بعض أهل العلم وإن كان ثابتا في كتاب الله عز وجل، الرشيد لم يصح وإن كان معناه جميل ثابت، لكن لم يصح اسما من أسماء الله. فما يصح أن تقول عبد الرشيد فلان عبد الرحمن، لا ده صحيح، عبد الرشيد لا، مر بنا الجليل ولا ما مرش وكلمنا عليه، الجليل معناه جميل وصفة من صفات الله، لكن لا صح من الأسماء، فلا تقول عبد الجليل، لأن التعبيد في أسماء المخلوقين يكون للأسماء الثابتة، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العظيم، عبد الكريم، عبد السميع، عبد البصير، ومن هذا القبيل. معنا شيخ محمد الجرعة عليه خفيف خيرج ها؟ وجب أحسنت بارك الله فيك. طيب الصبور ولم يصح خلاص، لكن في معناه ثابت لله عز وجل، ما أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى، ها يمهل ولا يهمل، معنى إخوان. طيب تعالوا بقى كده نشوف كلام إيه الإمام الترمذي، قول هذا حديث إيه، ها اقرأ أنت صفحة 56 و400 أسفل، هذا حديث، لما تشوف الترمذي يقول هذا حديث غريب فمعناه ضعيف، كلمة بس غريب، بس كلمة الوحيدة كده بس، لا ألغى غريب حسن غريب ولا غريب صحيح حسن غريب، لا قال كلمة واحدة غريب بس، لأن كل كلمة من كلام الترمذي ده لها تفصيلات، بس كلمة غريب خلاص يعني ضعيف. أمال الترمذي رواه لنا ليه بقى؟ عشان احنا نعرف الصحيح من ايه من الضعيف. ما البخاري كان بيقول احفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 ضعيف، شو ازاي؟ ايه الكمبيوتر ده؟ ده هارد بقى 2000 ولا هارد 10,000؟ لا دي راس البخاري، الله خلقها لهذا الدين، الكمبيوتر بيهنج احسان، راس البخاري ما تهنكش ابدا لانها محفوظه بحفظ الله، فهمتوني؟ بقول احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 غير صحيح، عشان احنا نعرف الصحيح من غيره نميز. فالترمذي من الأمانة العلمية روى ما عنده من علم، وبعدين بيّن لك أنه ايه ضعيف، قال ايه هذا حديث ايه غريب. شوف كلمة لما تسمع الترمذي يقول له غريب اعرف ان حديث ضعيف، ابن كثير لما تشوفه في التفسير يقول غريب اعرف حديث ضعيف، الزيلعي لما يقول غريب حديث غريب اعرف انه ضعيف، فهمتني؟ ما يقصدش بقى الغريب الايه تفرد الاسناد، روية من اسناد واحد او من اثنين او من ثلاثة الى اخر، لا ما يقصدش هذا، ما يقصدش عدد الطرق، يقول هذا حديث ايه ها حدثنا به غير واحد عن صفوان ابن صار، صفوان ما فيش فيه اشكال، ولا نعرفه الا من حديث صفوان ابن صالح وهو ثقة عند اهل العلم، وقد روى هذا روي هذا حديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء، يعني ذكر الأسماء ده إيه؟ مدرج من بعض الرواة وحملوها الوليد ابن مسلم، إلا في هذا الحديث. وقد روى صفحة 57 و400 انتقلوا كده أعلى الصفحة، وقد روى آدم ابن أبي إياس، آدم ابن أبي إياس العسقلاني هذا الحديث، هو ثقة آدم بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد ها صحيح. كلمة وليس له إسناد ايه شوفوا صحيح في أعلى الصفحة ثاني سطر عندكم. طب ما تيجي بينا نلخص برضو الأسماء الضعيفة ونذكرها لكم كده في مش عارف انت بتسموه نوت بوك، بتسموه كده بتسموه كده ولا انا غلطان؟ بتسموه نوتة، سموها نوت نوتة نوت بوك. المهم اكتبوا نلخص. يلا بسم الله نخرج من المسجد واحنا معنا خلاصة الموضوع. واحد الخافض المعز المذل الرافع، احسنت، الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدي المعيد المميت الواجد الماجد الوالي المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور. طيب بسم الله يلا اكتبوا ولو على الواتس حتى اكتب ها ولو على الجدار الذي ليس معه نوتة اكتب على الجدار بس، الشيخ محمد يزعل مننا لو كتبنا على الجدار الله يرضى عنه. يلا الأوراق معنا كثير. يقول الإمام الشعبي لو سمعت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار، بس الجدار بتاعهم كان طين لبن ها ومحر بطين مش برخام زي ده صح، فكان فعلا بيكتبوا فعلا. أنا رأيت أناس فعلا يكتبون بال، ما كانش معهم أقلام ولا حاجة، يكتبوا بالأنبوبة البنسلين رصاص يقطعوها كده من تحت ويكتبون بها، وحفظوا القرآن على بهذه الطريقة. وإحنا ما شاء الله اليوم معنا كل الآلات. أنتوا عارفين البنسلين بتاع العيون زمان مرهم كده بزازة شفتهاش، لما تنتهي يكتبوا بها يقطعوها من تحت المطر ده ويكتبوا زي القلم الرصاص بالضبط ويخططوا، حفظ القرآن بهالطريقة. احمد الله احنا بخير. يلا هنكتب بسم الله. واحد الخافض الرافع المعز المذل العدل. يلا بسم الله أسرع أخي ها أسرع ها خلينا نذكر البيت. طيب حدثنا طيب أسرع أخي العلم في ثلاث الأكل والمشي والكتابة، الأكل والإيه ها والمشي والكتابة. يعني أنت رايح مشوار أنت رايح هنا عشان توفر على نفسك إيه الوقت. أسرع أخي العلم في إيه الأكل، ما تقعدش ساعة ساعتين والمحشي بقى تحط المحشي وتفرش بياخد ساعات، المحشي ده بياخد ساعات. أسرع أخي العلم في إيه ها الأكل والمشي والكتاب. بسم الله الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد. احنا قلنا المحيي بعض اهل العلم مشاها محيي الموت، هو محيي الموت وعلى كل شيء قدير، بس هي مضافة الأدق من أنها مضافة، لكن على قول بعض أهل العلم المحيي من الأسماء بخلاف المميت. الواجد الماجد كلكم تكتبوا ماشي يعني كويس، الماجد الوالي المقسط المغني المانع النافع الضار الباقي الرشيد الصبور المنتقم على رأي بعض جماعة من أهل العلم. عندنا برضو ابن حزم جعل الدهر من أسماء الله ولم يصح، يقول الله في الحديث القدسي أنا الدهر، معناه أنا مقلب أي الدهر ومدبره. ابن حزم سمى الله الدهر واستنبط من هذا الحديث ولم يصح. عندنا الدهر وعندنا الحنان لم يصح. وحنانا من لدنا صفة ونعت، لكن الحنان ليس من ايه؟ من اسماء الله. العارف سبق معنا انه ليس من اسماء. الداري، المسهل، المعين، الله المستعان عما تصفون، لكن المعين ليس من اسماء الله. خلاص اضفنا اضافات صح لم تذكر في الحديث كتبتها زي ايه؟ الظهر، الملك الصحيح ثابت، الظهر، الحنان، قلنا ايه كمان؟ المعين، المسهل، تمام، الشارع ليس من اسماء الله وان كان وصفا ونعتا، الاب بسم الله والاب والروح القدس الى اخره. بعضهم بيسميه المهندس، مهندس الكون، هذا حرام. الشيء بعضهم يسميه الشيء، شيء ده من نعوت والاخبار والوصف لا باس. شيء، طب الموجود، عبد الموجود، فلان عبد الموجود، الموجود ليس من اسماء الله، والله موجود بحق ما في اشكال. المقصود ليس من اسماء الله، احسن، وان كان فعلا هو يقصد في الحوائج والشدائد والمساله والدعاء والطلب. طب تعالوا بنا نذكر بعض الاسماء بديله من التي ضعفت. الوتر، ان الله وتر يحب الوتر. المعطي في صحيح البخاري وغيره، ان الله معطي. طيب المنان موجود في الاحاديث. السيد، ان الله هو السيد، سيادة كاملة شاملة عامة دائمة. الشافي، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. الحكم سبق معنا. الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الجواد، إن الله جواد يحب الجود. جواد، ها، بالتخفيف، لا تقول جوا بالتشديد، معنى. الحيي، إن الله حي ستير، إن الله حي كريم. ستير هنتكلم عليه، إن الله حي إيه؟ كريم. يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. المحسن، الإيه؟ إن الله محسن يحب الإحسان، عند الطبراني. الرب، أقرب ما يكون الرب من العبد وهو ها الرب، ألف ألف ولام كده، الرب، رب العالمين في القرآن كثير، رب كل شيء في القرآن كثير. الرفيق، إن الله رفيق يحبه ها الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. السبوح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. القابض، البسط، سبقت معنا. نأتي بقى للكلمة الستار والستير وما إلى ذلك. الستار لم يثبت من أسماء الله بالبناء كده. طيب الستير في إثباته خلاف، إثباته خلاف. والنطق الصحيح الستير وليس بالتشديد، الستير على وزن فعيل وليس بالفعيل. شو تعودنا النطق ايه؟ الستير يعني فعيل، لا هي فعيل ستير، وكان موسى عليه الصلاة والسلام ستيرا، ها، يستتر. عارفين قصة موسى ولا نذكرها؟ كان بنو إسرائيل يعني يغتسلون ايه عراتا، ها، ينظر بعضهم إلى بعض كما ولدتهم أمهاتهم، وكان موسى حيي ستير، معنى يستتر من جدار وراء جدار وراء صخرة إلى آخره. فقالوا موسى ما يستتر إلا لعلة وسبب، وهو أنه مريض، ما يريد أن نرى مرضه وداءه، ها. فأراد الله أن يبرئ موسى عليه السلام، بينما هو رأى صخرة ورأى حجر، إذا بالحجر قد أخذ ملابسه وفار. فبالبديهة كده تلقائيا جرى موسى عليه السلام وراء الحجر وقال ثوبي حجر ثوبي حجر ويضرب الحجر حتى أخذ ثوبه عشان يستتر، فرآه بنو إسرائيل وهو بيجري وحققوا فيه وقالوا ما بموسى من بأس. لا إله إلا الله، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. شوف وجهة موسى عليه السلام، من وجهة موسى أن الله سبحانه وتعالى كلمه بلا حجاب. نعم، اصطفاه الله بالكلام. نعم يا أخوة، إلى آخر ما في ذلك. المهم إحنا هنتفق أن الستير ده مختلف فيها بين العلماء، والسبب في الاختلاف منهم من قال بصحة الأحاديث ومنهم من قال بضعف الأحاديث. أكتفي بهذا القدر، أملي أن نكون استفدنا ولخصنا الأمر وراجعنا ما سبق، وبإذن الله عز وجل الدرس المقبل سننظر ما سيكون في الدرس بحول الله وقوته. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.